بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. كتاب الصلاة. الصلوات المكتوبات خمس. لما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. متفق عليه. ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا. وخرج أبو إسحاق بن شاق لا رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم أي ادع لهم. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الطعام أو إلى الوليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. يصلي يعني يدعو، وليس المراد يصلي أن يقوم راكعا ساجدا. والمصلي داع لله عز وجل، يعني وجه الارتباط أن المصلي داع لله عز وجل بقوله وفعله. فالركوع والسجود والقيام والقعود دعاء بالفعل، فهو دعاء عبادة. وسؤال الله عز وجل بين السجدتين وفي السجود وفي آخر التشهد دعاء مسألة، فاجتمع نوع الدعاء في الصلاة. فالصلاة مشتملة على الدعاء المعنوي وهو دعاء العبادة، وعلى الدعاء الفعلي وهو دعاء المسألة. إذن المصلي من حين أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم هو بين دعائي مسألة وعبادة، فقيامه وقعوده وركوعه وسجوده هذا دعاء عبادة. وما يسأل الله عز وجل: رب اغفر لي، اللهم ارحمني، ونحو ذلك، هذا دعاء مسألة. وأما شرعا طيب هذا لغة. وأما شرعا فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وسميت بذلك، سميت يعني اشتقاقها بالأصح، اشتقاقها قيل إنها مشتقة من الصلوين، تثنية صلاة، وهو وسط الظهر، يعني وسط الظهر من الإنسان. إذن هي مشتقة من الصلوين، وسط الظهر من الإنسان، وهما عرقان من في أسفل الظهر، وقيل إنهما عظمان ينحنيان عند الركوع والسجود. وقيل إنها سميت صلاة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه، ولعل هذا أصح، أن الصلاة سميت بذلك لأنها صلة بين العبد وبين ربه. والصلاة مشروعة في جميع الملل، جميع الملل شرعت فيها الصلاة على اختلاف في صفتها. قال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهي من أعظم أركان الإسلام وآكدها بعد الشهادتين. فأعظم أركان الإسلام وآكدها بعد الشهادتين هو الصلاة. والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على عظم شأنها وهي معلومة. ومما يدل على عظم الصلاة وأهمية الصلاة أمور: أولا أنها فرضت من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فرضت بلا واسطة، وهذا يدل على عظمها وأهميتها. ثانيا أنها فرضت في موضع ومكان، أو بالأصح أنها فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر. وثالثا أنها فرضت في أفضل ليلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء. ورابعا أيضا أنها فرضت 50 صلاة، فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى. ثم خففت فجعلت 5، لكنها إيش؟ 50 بالفعل و50 في الميزان. فيكسب الإنسان أجر 50 صلاة بالفعل. مما يدل أيضا على أهمية الصلاة أنها فرضت في كل يوم وليلة، فرضت في كل يوم وليلة بخلاف بقية الأركان. فالزكاة والصيام حوليان، والحج عمري، أركان الإسلام سوى الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام والحج. الزكاة فرضت في كل يوم وليلة، الصلاة نعم استغفر الله، الصلاة فرضت في كل يوم وليلة. وأما الزكاة والصيام فيجبان في الحول، في الحول، فصيام رمضان شهر واحد، والزكاة إنما تجب إذا حل الحول. والحج عمري، لا يجب إلا في العمر مرة واحدة، وهذا يدل على أهمية الصلاة. أيضا أنها نعم أنه ما من شيء من أركان الإسلام يكون تركه كفرا إلا الصلاة، إلا الصلاة. ولهذا قال النبي ولهذا قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل، فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وذكر الصلاة يوما عند أصحابه كما في المسند، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، فيحشر والعياذ بالله مع أئمة الكفر. لماذا يحشر مع هؤلاء؟ قالوا: لأنه إذا كان تضييعه للصلاة بسبب الملك والرئاسة فقد شابه فرعون فيحشر معه، وإن كان تضييعه للصلاة بسبب الوزارة فيكون قد شابه إيش؟ هامان فيحشر معه، وإن كان تضييعه للصلاة بسبب أمواله وانشغاله بها فقد شابه قارون فيحشر معه، وإن كان تركه للصلاة بسبب التجارة وذهابه يمنة ويسرة فقد شابه أمية بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه. ومنها ومما يدل على عظم الصلاة وأهميتها أيضا أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، خاب وخسر. إذن الصلاة أهم ما أمر الله عز وجل به بعد الشهادتين. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، سواء تركها عمدا أو تهاونا وكسلا، فهمتم؟ وإنما نقول ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها إيش؟ عمدا، ترك عمدا. وأما إذا كان تركه لها تهاونا وكسلا فلا يكفر جحدا الشيخ. نعم، ولكن القول الراجح أن ترك الصلاة كفر مطلقا، سواء تركها تهاونا أو كسلا أو تركها إيش؟ عمدا، لأن النصوص عامة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا القول أعني أن ترك الصلاة يكون كفرا ولو كان تهاونا وكسلا، هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذا قلنا بأن ترك الصلاة كفر فإنه يترتب عليه أحكام دنيوية وأحكام أخروية. أما الأحكام الدنيوية يعني في الدنيا، فأولا أنه يجب على ولي الأمر أن يدعوه إلى الصلاة، فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله كافرا مرتدا. فالإنسان ترك الصلاة عمدا أو تهاونا وكسلا يدعى إليها، فإن تاب وصلى فالحمد لله، وإلا وجب قتله كافرا مرتدا. ولذا قال الناظم المفردات: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا. وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، يعني لا لن أصلي، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حتى يقتل. ثانيا أيضا أنه لا يصح نكاحه وتزويجه، فإن عقد له عقد النكاح وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل به المرأة، لقوله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وعلى هذا فتارك الصلاة لا يحل تزويجه، ولو زوج فالعقد باطل لأنه كافر، بل هو أشد من الكافر الأصلي، أشد من الكافر الأصلي. أيضا من الأحكام المترتبة أنه إذا ترك الصلاة بعد النكاح انفسخ نكاحه، بمعنى أنه لو عقد النكاح وهو يصلي ثم بعد النكاح ارتد وترك الصلاة فينفسخ النكاح. أيضا من الأحكام المترتبة أنها لا تحل ذكاته ولا يؤكل منها، فذبيحته أخبث من ذبح اليهود والنصارى. ذبح اليهود والنصارى يحل، وذبح تارك الصلاة لا يحل، لأنه كافر مرتد. والذي تحل ذكاته من؟ المسلم والكتابي. الذي تحل ذكاته هو المسلم والكتابي، وأما تارك الصلاة فهو مرتد لا تحل ذكاته. منها أيضا من الأحكام أنه لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فماله يكون فيئا يعني يؤخذ لمصالح المسلمين، وهو أيضا لا يرث من قريبه. فلو أن شخصا مثلا كان لا يصلي ومات أبوه أو مات أخوه أو ما أشبه ذلك فلا يرث منه لوجود مانع وهو الكفر. الكفر أيضا من الأحكام المتعلقة أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة, لا له بالمغفرة والرحمة, فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال العلماء بل يحفر له حفرة, حفرة خارج البلد فيدفن بها لئلا يؤذي أو يؤذى, لئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة, يقول الله اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وقال عز وجل ما كان للمشركين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قبلها ماذا؟ واحد إيش؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أيضا من الأحكام المترتبة أنه لا يجوز له دخول مكة, لا يدخل حرم مكة, لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أيضا أنه لا يقبل منه عمل صالح, مهما عمل من الأعمال الصالحة لا يقبل, حتى لو تبرع وتصدق وفعل ما فعل فهذه أعماله ليست مقبولة. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذه دنيوية. طيب أما الأخروية يعني ما يكون يوم القيامة فمنها أولا العذاب الدائم في القبر, ومنها أيضا أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف, ومنها أيضا أنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله لأنه كافر. كافر هذه أحكام تارك الصلاة. فالمسألة أيها الإخوة يعني ليست بالأمر الهين, يعني ترك الصلاة ليس بالأمر الهين, هو كفر مخرج من الملة. فإن قال أنا أقول لا إله إلا الله, يعني لو قال قائل ممن يترك الصلاة لماذا تكفرونني وأنا أقول لا إله إلا الله, فنقول أنت كاذب بقولك لا إله إلا الله. لأنه ما معنى لا إله إلا الله؟ نقول تعال ما معنى لا إله إلا الله؟ فيقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. طيب لا معبود حق إلا أين عبادتك لله؟ أين عبادتك لله وأن تترك أعظم فريضة؟ أعظم فريضة أين عبادتك؟ فتقول لا معبود حق إلا الله وأنت ليش لا تفعل الصلاة التي هي أعظم العبادات. ففي الواقع هو كاذب. هذا ما يتعلق بشأن الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله إيش؟ حتى الجمعة ما ينفع. بعض الناس يصلي نعم أيضا يصلي يوم الجمعة فقط ويظن أنها إيش الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. يصلي الجمعة والجمعة يقول الجمعة الثالثة تمسح الجمعة الأولى. مثل أيضا من يعني يفعل المنكرات والكبائر ثم يحج يقول يحج يمسح خلاص يبدأ صفحة جديدة. لأن الجمعة إلى الجمعة اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ترك الكبائر الصلوات الخمس. شف والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة؟ يعني هو أولا صلى عليه لو أنه يزني ويشرب الخمر أهون من كونه يترك الصلاة. لأن الزنا وشرب الخمر مع كونه كبيرة لكنه لا يكفر ما دام انه ما استحل هذا ما يكفر به. طيب يقول المؤلف رحمه الله: الصلوات المكتوبات خمس، الصلوات المكتوبات خمس، لما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. ولو أن المؤلف رحمه الله ساق حديث ابن عباس في بعث النبي، في بعث معاذ إلى اليمن، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال رحمه الله: ولا تجب إلا على مسلم، يعني ما شروط من تجب الصلاة عليه؟ قال: لا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، يعني إلا على مسلم مكلف. قال: فأما الكافر فلا تجب عليه، أما الكافر فلا تجب عليه. إذن الصلاة لا تجب إلا على المسلم، فأما الكافر فلا تجب عليه سواء كان أصليا أم مرتدا. ولكن ليس معنى عدم وجوبها على الكافر أنه لا يحاسب عليها ولا يعاقب عليها يوم القيامة، بل الكافر أيها الإخوة يحاسب على تركه الصلاة وتركه الزكاة ونحو ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، شف، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم. قال العلماء: فلولا أن لتركهم لهذه الأعمال، لولا أن ترك هذه الأعمال له أثر في زيادة العقوبة عليهم، ما ذكروها. فقالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. لماذا؟ لما قيل لهم: ما سلككم في سقر، قالوا: كنا نكذب بيوم الدين. لماذا أتوا بهذه الثلاثة؟ لولا أن لها أثر في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروها. فمثلا كما لو قلت لإنسان: لماذا سجنت مسجون؟ لماذا سجنت؟ قال: سجنت لأني ضربت فلان وأخذت مال فلان وفعلت كذا وكذا. فلولا أن هذه الأفعال لها أثر لما ذكرها. بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به من المآكل والمشارب، سيحاسب عليها يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمفهوم الآية: ليس على الذين آمنوا، أن غير الذين آمنوا عليهم جناح. إذن الكافر نقول الصلاة لا تجب عليه، لكن مع ذلك يحاسب عليها، فهي لا تجب عليه ولا تصح منه ويحاسب عليها. إذن بماذا يؤمر؟ نقول: يؤمر بالإسلام أولا ثم بالصلاة، يؤمر بالإسلام أولا ثم بالصلاة. فتأتي الكافر تقول: يلا صلي، وتأمر بالصلاة وهو لم يدخل بالإسلام، ليس في فائدة، هذا تعذيب له بدون فائدة. نعم نعم. لا، كل تكذيب بيوم الدين. سأل يقول: ما في يوم دين، ما في يوم قيامة، كفر هذا، ما في إشكال. لأن أركان الإيمان كم؟ ستة، ومنها الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه والحساب وأهوال القيامة. فالإنسان الذي ينكر أو يكذب يقول: ما في حساب ولا عذاب، هذا في الواقع يعني إلحاد، نوع من الإلحاد. وهذا قد قاله يعني بعضهم ممن ينكر، يقول: ما لا يوجد، يعني الناس يموتون وهكذا، فليس هناك حساب وليس هناك عذاب، وإنما هي أرض تبلع وأرحام تدفع. أرض تبلع دفن وأرحام تدفع وليس هناك يعني فائدة. وهذا لا شك أنه أولا ينافي حكمة الله عز وجل أن يخلق هذا الخلق ويبتليه ويأمره ثم لا يكون هناك حساب. إيش أرأيت يعني ولا مثلا لو أنك مثلا أتيت بالطلاب وأجريت امتحانا لهم وراجعوا الدروس وأجريت امتحان وصار فيهم من متفوق وفيهم الضعيف وفيهم متوسط ثم كانت النتيجة أنهم سواء, هل هذا عدل؟ ليس بعدل الله. ها إيه بالغ نعم صحيح وجوب غير ما تجب فغير البالغ لو ما صلى ما عليه شيء لكن يؤمر بها حتى يضرب بس لو تركها ما يأثم أقول لو تركها ما يأثم. مثلا إنسان مثلا له 11 سنة ترك صلاة ترك صلاتين حنا نقول يحكم بكفره ويؤمر بها لأجل أن يألفها ويطيقها. بل الصبي دون البلوغ يؤمر بالصيام حتى بالصيام إذا أطق, لكن ليس معنى ذلك أنه إذا لم يصلي يكفر, لأن النبي قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها الصبي حتى يبلغ. هذه فيها خلاف بين العلماء من يرى بصلاة واحدة